الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولتلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر: والله لوجدت أني شجرة تعضد. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُضِض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، فرأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبه لحية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، كل منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله أعلم به. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في خلق ملائكة الله عز وجل. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة خلقها الله عز وجل من نور، فميز الملائكة بذلك كما ميز الإنسان بأنه خلق من طين، خلق من تراب، وكما ميز الجان بأنه خلق من مارج من نار، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتبارك وتعالى. فمن الأحاديث ما جاء في وصف ملائكة الله عز وجل: مخلوقون من نور، كذلك مخلوقون لعبادة الله سبحانه، ينشغلون بعبادة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في حديث لأبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث حسن، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. يطلعه الله عز وجل على ما يشاء من الغيب، ولذلك أحيانا قد يمر على قبر ويقول: هل تسمعون ما أسمع؟ هم لا يسمعون شيئا، يمرون على القبور لا يسمعون شيئا مما في القبور، ولكن يسمعه الله عز وجل ليخبر صلوات الله وسلامه عليه بما يكون من تعذيب أهل القبور حتى يتعظ الأحياء. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون. ما الذي أراه الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق قالها أن طائت. هو يسمع ويرى ما لا نسمع وما لا نرى، يأتيه جبريل ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وفجأة ينزل عليه جبريل ويكلمه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يرتفع عنه والناس لا يرون شيئا، ولكن يرون حالة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تغير حاله صلى الله عليه وسلم، كأنه ثقل صلى الله عليه وسلم واشتد عليه ذلك، ويفيض عرقا صلوات الله وسلامه عليه، حتى ولو كان في اليوم الشاتئ الشديد البرد، هذا حاله وهيئته صلى الله عليه وسلم، يرعد صلى الله عليه وسلم ويتصبب عرقا، فيعرفون أن جبريل أتى، ثم يزول عنه جبريل ويصعد إلى السماء، والناس لم يروا شيئا ولم يسمعوا شيئا من كلام جبريل إلا بما يخبره النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الذي رأى والذي سمع صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء، يأط الشيء، زي ما نقول يزيأ الشيء، نقول سقف من خشب مثلا عليه أحمال ثقيل، تحط حمل فوق حمل يبتدي سقف يزيأ من تقل الحمل الذي عليه. فالسماء هذه الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، من كثرة الملائكة ومن ثقل الملائكة ومن قدرة وقوة الملائكة عليهم السلام، أطت السماء كأن تؤلي الملائكة عليها شديد جدا. هذا الأمر الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يرينا حقارة أنفسنا، نحن البشر ما نحن، ما نكون نحن، كم عددنا، ونحن فوق الأرض لا تأط من الأرض، هذه الأرض التي لو قورنت بالمجرة اللي هي فيها، هذه الأرض إذا نظرنا مجرة فيها المليارات من الكواكب والنجوم والأقمار والشموس في مجرة واحدة، والأرض عبارة عن رملة في هذه حبة رملة في هذه المجرة كلها، البشر ملايين البشر اللي فوق هذه الأرض أحياء وأموات ودواب وعمائر وجماد وزروع ونبات وكل فوق الأرض، ولا طائفة الأرض، لا طائفة الأرض، ما فيش قيمة لهذا البشر إلا ما يجعله الله عز وجل لهم من تكريم سبحانه وتبارك وتعالى. السماء من ثقل الملائكة أطت السماء، أطت السماء، تكت تنشق السماء من الثقل الذي فوقها، ويقول سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا، سبحانه تبارك وتعالى. فالسماوات يمسكها الله سبحانه، والأرض يمسكها الله سبحانه، وكل شيء يتحرك في هذا الكون يمسكه الله سبحانه تبارك وتعالى أن يزول وأن يبيد وأن يفنى وأن يصطدم بعضه البعض، فأمسك الله عز وجل السماء أن تنشق حتى يأتي وقتها وأجلها فتنشق السماء وتنفطر كما ذكر سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. ما فيها موضع أربع أصابع، أربع أصابع، هذه السماوات العظيمة جدا، هذه التي لا نعرف ما هي هذه السماء، لا نعرف، يعني نحن غاية ما نعرف المجرات التي أطلع الله عز وجل العلماء علينا، ولا نراها نحن، يرى العلماء بالتلسكوبات الكبيرة الجزء المرئي أمامه من الكون، يقولوا إنه والله المجرة اللي احنا فيها أضرنا نعرف فيها 400,000,000,000 كوكب وشمس ومش عارف إيه كده، في المجرة اللي احنا فيها عرفنا ذي، طب في كم مجرة حولنا؟ قال والله الجزء المرئي من الكون أمامنا هذا جزء يتسع، كلما بنحدد نهاية للتي نراها نلاقي هذه النهاية تبعد عنا فالكون يتسع. طيب الحتة اللي انت بتراها من الكون دي ممكن يكون فيها كم مجرة؟ يقولوا توصل لمئتين ألف مليون مجرة، مجرة في الجزء الذي نراه من الكون أمامنا، ويتسع الكون ولسه ما وصلناش للسماء. فين هذه السماء؟ السماء الكون هذا الذي أمامنا إذا قورن السماوات هذه مع كرسي الله عز وجل كحلقة في فلا، كيف يكون كرسي الله سبحانه؟ الكرسي إذا قورن بالعرش كأنه حلقة في فلا، هذا شيء عظيم جدا، يرينا الله عز وجل ما معنى الله الكبير، مستحيل أن نحيط بهذا المعنى علما، ولكن في الكون أشياء كبيرة لا ندري ما كنه، قد إيه هذا الشيء الكبير اللي في الكون إحنا مش عارفينه. فإذا قلت لا تعرف الكون المخلوق مثلك، هل تعرف الله سبحانه تبارك وتعالى وتدرك وتحيط به؟ حاشا لله عز وجل، مستحيل. فيرينا شيئا من ذلك إن هذه ملائكة الله، ويترى ملائكة الله هذه أشياء صغيرة مثلا كده ولا أشياء كبيرة جدا، سنرى كيف يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من هذا المعنى. فهنا في الحديث أن السماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، وملائكة الله عز وجل في ملائكة منذ خلقها الله عز وجل وهي قائمة تسبح ربها سبحانه، ملائكة أخرى منذ خلقها وهي راكعة تسبح الله عز وجل، ملائكة منذ خلقها ساجدة، أدي عددها، أدي عددها، عددها ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفي ملك ساجد، والباقي ملائكة قائمون، ملائكة حفظة، ملائكة تنزل من السماء إلى الأرض، ملائكة تصعد بأعمال العباد، ملائكة ملائكة، شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هذا الشيء ليه؟ يقول صلى الله وسلامه عليه: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما تضحكش وتكهكه وتبقى فرحان وعايز اليوم كله فرح، ويقول لك لا، لو تعرف اللي أنا أعرفه ما كنتش ضحكت خاص. وهل إحنا مأمورون إن إحنا نقعد على طول عابسين مكشرين ما نضحكش؟ ما قال لي تشهد هذا الشيء، ولكن قال إن فكر في هذا الغيب، ما تضيعش عمرك هباء، العمر قيمته غالية جدا، يكفي أن العمر لا يشتر، ما حدش هيشتري عمره يضيف إلى عمره، لما إنسان يبلغ يأتيه أجله مش هيقول للواحد شحقني شيء من أجلك، ما بيحصل شيء هذا الشيء، الإنسان يظن بأجله، يظن لو كان يملكه، لو كان يملكه. شفنا قصة آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام حين رأى داود من ولده عليه السلام وأخبر أن هذا من ولد فيه نورا بين عيني، من هذا؟ قال هذا ابن فلان. فقال لله عز وجل كم عمره؟ كم عمره؟ قال عمره كذا من السنين، كأنه استقل عمر ابنه هذا، فقال أعطه من عمره 50 سنة تجيله من عمره. فلما جاء أجل آدم عليه الصلاة والسلام وكان يعلم أن عمره يعيش في الكون كذا سنة، فقال ألم يبقى لي 50؟ قال ألم تعطيها لداود ابنك؟ فجحد آدم، فجحدت ذريته، جحد آدم، نسي آدم وأنكر هذا الشيء وجحد آدم فجحدت ذريته. فلو أن الإنسان يملك عمره أن يعطيه لضن به على غيره، مستحيل يبيع الإنسان عمره لغيره وهو يعلم قيمة هذا العمر، عمر عظيم جدا. زي يقول العمر لا قيمة له، العمر لا قيمة له، لا قيمة له مش معناها إنه ببلاش، إنه لا، لا يعني مستحيل أي قيمة في الكون تضاهي عمرك. لذلك يوم القيامة لما يقول رب ارجعون لا ما تشغل عليه، خلاص انتهى هذا الشيء، مهما لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدى به، ومين حيجيب له من في الأرض جميعا؟ هذا معنى لا قيمة العمر، لا قيمة، يعني لا يسمن بثمن عمر الإنسان. لذلك يستغل الإنسان المؤمن الدقائق والثواني، يستغل عمره في طاعة الله سبحانه، في طاعة الله سبحانه، يكون نومه، يكون قيامه، يكون عمله كل عبادة لله سبحانه، يتقن عمله يتقرب إلى الله بذلك. حين يأتي الإنسان أهله يبتغي بذلك أنه يكف نفسه عن الحرام وأنه يؤجر على ذلك، فيكون للعبد المؤمن في كل عمل من أعماله يكون له أجر عند الله سبحانه. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات. ولكن من فضل الله عز وجل على عباده أن عم عليهم أمر الغيب، إنه لا ينظر في الغيب. لو إن الإنسان نظر في الغيب، لو نظر في عذاب القبور، مين كان حيطئن يعيش في هذه الدنيا وهو يسمع صراخ أهل القبور وهو يرى ما فيها من عذاب وسعير؟ لا لا لا يطيق. ولكن رحمة الله عز وجل أن أخفى هذا عن الإنسان، أن أخفى هذا حتى يعيش ويعمر الكون بما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفروشات. ولا تلذذتم بالنساء على الفروشات، ومن حيجيله أنه يتلذذ بالنساء على الفروشات وهو يرى عذاب الله عز وجل وهو يرى قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولخرجتم على أو إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ولخرجتم إلى الصعودات أو على الصعودات، الصعودات يعني مصعدة، والصعودة معنى الطريق الواسع، الطريق أو فناء البيت. كأنك لو أنت عرفت ذلك لضاق عليك ما أنت فيه، لضاق عليك ما أنت. الإنسان لما تضيق به نفسه يبقى مش طايق، مش عايز يخرج من هلوم، عايز يخرج من بيته، يجري في الطريق زهقان متضايق خايف. هكذا لو أن الإنسان درى ما يكون مما ينتظره من حساب عند الله عز وجل، ما يكون في القبر، ما يكون في البعث والنشور، ما يكون في الجزاء يوم القيامة والحساب والجنة والنار، لو أنه تفكر في ذلك لضاقت عليه نفسه ولهان عليه أن يترك الدنيا كلها. ولكن الله برحمته لم يجعل الإنسان يصل إلى ذلك، ولكن جعل له متنفسا، جعل له تفريدا، إنه ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة يفرح فيها ويضحك، وساعة يتفكر ويتعبد لله سبحانه. هذا من رحمة رب العالمين. لكن لو وصل في اليقين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما طاق ذلك، ما طاق ذلك أنه يعيش في هذه الدنيا. قال ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، تضجون بالصراخ والاستغاثة بالله عز وجل أن يجيركم من عذاب القبور ومن عذاب السعير. قال أبو ذر روى هذا الحديث وتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لوددت أني شجرة تعضد، لوددت أني شجرة تعضد. أبو ذر يروي الحديث ويقول يا ريتني ما كنت بني آدم، يا ريتني كنت شجرة كان أكلها حيوان من الحيوانات وانتهى الأمر، أو أخذت وأحرقت وانتهى أمرها، يا ليتني ما خلقت. يخاف من حساب الله عز وجل. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الذين هم خير القرون بشهادة ربنا وبشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك كيف بحالنا نحن. كان الواحد منهم يخاف، أبو بكر الصديق يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله، لو أن أبو بكر الذي إيمانه لو وزن بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمانه على إيمان الأمة أبو بكر الصديق، لو أن إحدى قدميه وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه رفيقه في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو بكر الصديق يقول ذلك. فالإنسان المؤمن لا يغتر بهذه الدنيا ولا يغتر بعمله فيها، وإنما يعتصم بالله سبحانه ويرجو رحمة الله، ورحمة الله عظيمة وقريب من عباده المؤمنين. فالمؤمن يعمل ويتوكل على الله ويطمع في رحمة الله عز وجل ويخاف من ذنوبه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.